بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبواب الأخيرة أيضا كلها في تعظيم الله تعالى وحماية جناب التوحيد وأصل التوحيد وأصل الشرك، وهو الباب الأخير في الكتاب، وما قدر الله حق قدره. ونحن وقفنا عند باب ما جاء في المصورين، وهذا الباب له علاقة بنفس الخاتمة وهي الأبواب التسعة الأخيرة، فإن التصوير ما قدر الله حق قدره، ذهب يضاهي بخلق الله. ولذلك يقول الله: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ما قدر الله حق قدره، يريد أن يضاهي كخلق الله. فهو التصوير علاقته بالتوحيد من أوجه، ليس من وجه واحد. الوجه الأول أن هذه المضاهاة فيها نوع من التنديد، تنديد في الخلق، جعل الله أندادا يخلقون كخلقه في الظاهر. فالمصور هذا فيه نوع من الندية والتنديد. والأمر الثاني أن التصوير من أعظم وسائل الشرك، من أعظم وسائل الشرك، لأنهم إذا صوروا أصنام وأوثان كما كانوا يفعلون، يصورونها على تصوير دقيق، فإن هذا هو. وكذلك إذا صورت صور رجال الصالحين وعلقت في المجالس في البيوت وفي الأماكن، هذا أحران يعبدوا ويدعوا من دون الله. والأمر الثالث أن التصوير هو منازعة في حقوق الله تعالى، فهو من المنكر الأعظم، مثله مثل الكبر. الكبر حق الله، الله المتكبر وله الكبرياء، ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذلك التصوير، الله الخالق وهو البارئ وهو المصور، فالذي يأتي يصور هو يعتبر نازع الله في حقوقه، وحاول أن يجعل نفسه ند لله، ولذلك يشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. لكن التصوير ليس بكفر، تصوير نفسه حتى لو صور بيده أو صور ليس بكفر، إلا أن يكون صور أوثان تعبد من دون الله، هذا كفر. إذا صور هو أوثان وأصنام حتى تعبد من دون الله، هذا كفر. والحالة الثانية لو قال خلقي أحسن من خلق الله، هذا كفر، مثل اللي يقول شرعي أو قانوني أحسن من شرع الله، هذا كفر. وأما مجرد التصوير فإنه من أخبث الأمور وأشد الناس عذابا يوم القيامة، وهذا من نصوص الوعيد، مثل الكبر. الكبر لا يدخل الجنة مثقال ذرة، وليس مخرجا من الملة، أعوذ بالله، لكن من أسباب الخروج من الملة، لأن بطر الحق يؤدي إلى رد التوحيد والقبول بالشرك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. قال الشارح: أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الله، بل هو منشأ الوثنية، وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، لأن صورة المألوف تعظيم، وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها يمر على البصر، على البصر الناظر إليها من رسمها، لا بد أن تستولي على قلبه وتحل فيه حلول التعبد له، كما حصل لقوم نوح، صوروا ود وسواع ثم جسموهم ثم عبدوهم. فإذن هو مضاهاة لخلق الله وتنديد لله واعتداء على حقوقه وفتح لأبواب الشرك، وما قدر الله حق قدره هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال الشارح: أي لا أظلم منه، فإن الله له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه الآيات. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة، صار مضاهيا لخلق الله، فصار لا أظلم منه، وما صوره يعذب به يوم القيامة. ثم قال: فليخلقوا ذرة. قال الشارح: تعجيز لهم، أي فليخلقوا ذرة وهي صغار النمل فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله وأنى لهم ذلك. ثم قال: أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. قال الشارح: تعجيز لهم أيضا، أي فليخلقوا حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها سم سن الله إليك وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة، وكذا الشعيرة ونحوها من الحب الذي يخلقه الله، وأنى لهم السبيل إلى ذلك. والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق صورة حيوان وهو أشد، وتارة بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله، فإن الله هو المتفرد بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره ولا رب سواه. من هذا الحديث أخذ مجاهد وغيره من السلف أن حتى تصوير الجماد ما يجوز، لأن الله هنا مثل بالذوات الأرواح ومثل بغير ذوات الأرواح، فقال: فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة، هذه من ذوات الأرواح وهي أصغر شيء، ثم قال: فليخلقوا حبة، وهذا ليست من ذوات الأرواح، فليخلقوا شعيرة. قال لما مثل بهذا وهذا دل على أنها مثل بأصغر الأشياء ولكن كلها ممنوعة، ومع مجاهد مجموعة من السلف يمنعون التصوير كله. والقول الثاني هو قول الجمهور، أن قول ابن عباس المشهور أن الممنوع إنما هو ذوات الأرواح، وهذا على سبيل التعجيز، هذا على سبيل التعجيز وليس المراد نفس الجمادات. والدليل أن في الحديث الآخر قال: في كل صورة يقال انفخ فيها الروح وليس بنافخ، فما دام قيل في الصور انفخ فيها الروح معناها أنها من ذوات الأرواح في الدنيا هي. وهذا الحديث ليس المراد به المنع من الجماد، لأن ابن عباس رخص فيه وهو أعلم، إنما المراد التعجيز فقط. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال الشارح: يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله. ولمسلم: الذين يشبهون بخلق الله. ولهما من حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا المصورون. قال النووي: قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس. وقيل هو في هذا المعنى الأول اللي فيه كفر، المعنى الأول اللي فيه كفر اللي يصنع الصورة حتى تعبد. وأيضا وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه واعتقد ذلك، فهذا كافر أيضا. وهذا الثاني إذا كان قصد مضاهات خلق الله يقول أن هذا كافر أيضا. والمعنى الثالث ذكرناه إذا قال: خلقي أحسن من خلق الله، أيضا هذا كافر. وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي. وقال: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر متوعد عليها بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدعو بها وثنا إلا كسر، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. وفيه ثم قال: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: إسناده جيد. واللي يدل على أن هذا المتن صحيح وهو في المسند أن علي رضي الله عنه قال في الكوفة: من أبعثه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بالهياج الأسدي، من يبعثني على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أبعثه؟ وقال أحدهم: أنا هو أبو الهياج. فقال: لا تدع صورة صورة إلا لطختها أو طمستها، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي، وعلي بعث من يفعل هذا. الشاهد فيه إن هذه الأمور الثلاثة هي أبواب الشرك. الوثن هي الصورة المجسمة، ولذلك قال يكسر، والقبر يسوى، والصورة تلقخ بمعنى تطمس، والصورة الوجه كما في الحديث الآخر، الصورة الوجه. فإذا طمس الوجه ولطخ فإنه تذهب الصورة. سئل الإمام أحمد كما في المسائل عن طمس الصور، قال الصورة الوجه، الصورة الوجه إذا طمست فإن ما في شيء من الأحياء يبقى بلا رأس أو بلا وجه. نعم. وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة؟ نعم، هذا الرابط بين التوحيد والشرك. إذا كان هذا التشديد في من يصور صورة ظاهرية كتصوير الرحمن، فكيف باللي يصرف العبادة كلها لله لغير الله؟ هذا مشرك، شرك أكبر. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. قال الشارح: أي لذي روح، لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والاختراع. نعم. ثم قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال الشارح: أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا، والباب معنى في، أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال الحافظ: قدم الجملة الأولى على اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، والصانع متسبب والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد. ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، معلقة أو مفروشة. قال النووي: لا فرق في ذلك. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذا استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. ماشي، ذوات الأرواح مطلقة، سواء كانت ظل أو غير ظل، منقورة أو منسوجة أو معلقة في الستائر أو في الأرض أو ممتهنة أو غير ذلك، ذوات الأرواح لا خير فيها البت. وإنما فقط الكلام: هل هو بالنسبة للأطفال، هل لهم حكم يخصهم؟ لأجل النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة عندها خيل له أجنحة، فقال وضعتها على شكل لعب، فقال: كيف هذا؟ قالت: ألم تسمع أن سليمان عند خيل لها أجنحة؟ ولم ينكر عليه. لكن عائشة ألعابها مثل ألعاب البنات اليوم، يضعون فقط خشبة ليس فيها معنى الصورة، إنما يسمونها خيل وليست بخيل، يضعون خشبة هكذا وتضع لها مثل جناح وتلبسها ثوب ولا شيء، فيكون خشب فقط، أعواد، ليس فيها مضاهاة لخلق الله، وأيضا ممتهن بالنسبة للأطفال، فبعضهم يرخص فيه وبعضهم يقول الأصل عموم، وعلى الثاني وهو التعميم الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، ولو كتاب نافع في حكم التصوير وفصل فيه وذكر في آخره مسألة الأطفال. أما بالنسبة للآلات واليد لا فرق، كلها صورة، كلها تصوير لخلق الله، حتى لو قيل إن الآلة إنها لا تصور وإنما تحبس الظل، الأصل في الأحاديث العموم كما قالوا، والآلة هل هي تصور أو تحبس الظل؟ هذا مسألة. حتى استخدامات الصورة لا استخدامات الصورة نفسها غير مسألة التصوير. حتى اللي يقولون أن الآلة ما تصور فوتوغرافية ولكنها تحبس الظل فقط ما يختلفون في استخدامات، أن إذا كان للتعليق لا يجوز، إذا كان فيه سبب الفاحشة لا يجوز، صور النساء الأجنبيات لا يجوز، صور النياحة والمعظمين لا يجوز، فهم ما يختلفون في هذا، يختلفون في صور يسيرة جدا مثل الذكرى أو صور الأطفال وغير ذلك. الأصل أن الإنسان يغلق على نفسه باب التصوير هذا كله. كذلك الشيخ حمود الله يرحمه له كتاب جمع فيه كل آثار التصوير والأحاديث اللي فيه كعادته رحمه الله في جمع الآثار في مكان واحد، اسمه إعلان النكير على المفتونين بالتصوير. أول ما طلع التصوير بالآلة جمع فيه الكلام هذا كله، إعلان النكير في المفتونين بالتصوير، على المفتونين بالتصوير ذكر فيه كل الآثار اللي في هذه المسألة. وكذلك العلماء عموما لهم رسائل في هذا التصوير، لأنها آفة العصر الآن لا يكاد أحد يسلم منه. أما اللي في حاجة وفي ضرورة مثل الأشياء الأمنية، تصوير المجرمين حتى يعرفهم الناس ويساعد الحكومة في القبض عليهم، أو مثل تصوير الإنسان البطاقة لأجل أنه يعرف، هذا العلماء كلهم يقولون لا بأس بهذا الحاجة. مع أنه كان من سبقنا من العلماء والعباد ممن أدركناهم رحمه الله، فأول ما طلعت البطاقات هذه كلهم يذهبون للدولة وتستثنيهم، يقولون ما نريد صورة، لما كان العلماء يشددون في التصوير يقولون لا نريد صورة، والدولة جزاها الله خير تسهل معهم ولا تجبر أحد على ما لا يريد في أول أمر أول ما خرج. حتى كثر فتاوى العلماء أن هذا للضرورة لا بأس به، وكنا نراهم يحملون البطاقات الشخصية ومكتوب فيها مكان الصورة مكتوب معفى من الصورة بأمر وزير الداخلية ولا بأمر فلان. كثير من الشيبان الآن اللي معهم توابع مكتوب عليه معفى من الصورة بما فيهم العلماء قديما ما كانوا، وبعد ذلك قال العلماء أن هذا لحاجة وله ضرورة. فلا كل حال كل ما أغلق الإنسان عن نفسه باب التصوير كان خير له، لا يفتح هذا الباب عليه فإنه باب شر عظيم، والملائكة ما تدخل البيت اللي فيه صورة سواء في جريدة ولا إذا كانت صورة ظاهرة ما تدخل الملائكة. جبريل عليه السلام انحبس عن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل جرو تحت السرير ما انتبه له النبي عليه الصلاة والسلام وانحبس عنه ما جاء، أخذ يدخل ويخرج عليه الصلاة والسلام واهتم لهذا الأمر حتى انتبه إلى الجرو، أدخل الحسن أو الحسين تحت السرير، فلما أخرج الجرو جرو الكلب جاء جبريل قال إن الملائكة ما ندخل، يعني الله عز وجل جعل من طهارتهم وكمالهم أنهم ممنوعين أصلا ما يستطيعون الدخول على بيت في كلب أو في صورة وفي لفظ أو جرس. فالبيت اللي ما تدخل الملائكة تحل الشياطين كله لأجل الصور، لا بارك الله في الصور. إذا كانت تمنع دخول الملائكة وتسبب انتشار الشياطين، ولذلك كثر عند الناس اليوم الأمراض والجن والسحر والبلاء، ما في ملائكة تدخل، كثروا في بيوتهم الصور والفساد. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إلى رقم في ثوب مزق، لكن هل مزقة بقيت عين الصورة ولا تمزقت الصورة نفسها؟ الله أعلم. إذا كانت مثل حديث عائشة تمزقت الصورة إلى وسائد، والوسائد قديما كان يجلسون عليها جلوس، خلاص هذا انتهت، تمزقت وصارت تحت الأقدام وتحت الإنسان يجلس عليها. أما لو كانت الصورة مثلا كاملة مثل الآن يضعون مثلا في السيراميك في بعض مداخل فنادق ولا شيء، يضعون صورة المعظمين في مدخل الفندق كاملة، صورة كاملة أو، فإذا كانت الصورة كاملة في الأرض مثلا، عاد سواء إذا كان معظمين ما يطأون عليها، يضعونها في مكان محجوز بحيث أنها تكون من الأعمال في النية. فكونها مثلا على الأرض هل وجود الصورة كاملة هذا يكون مانع من التحريم أو المنع. الامتهان واضح يعني إذا كان ممتهنة وممزقة مثل صورة الستارة، لكن لو كانت في الأرض مثلا ولكنها غير ممزقة. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال الشارح: وفي رواية: فإن الله يعذبها حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، مبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله. وتقدم قوله: أحيوا ما خلقتم، يجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم به، وهذا أمر تعجيز وعيد شديد، لأنه مغيى بما لا يمكن. معنى المغيى يعني جعلت غايته مستحيلا، جعلت الغاية شيء مستحيل لا يمكن، معنى هذا تعجيز ووعيد، هذا معنى المغيى. الغاية أحيوا ما خلقتم، ما يستطيع يحيي. نعم. فالمراد به الزجر الشديد والوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع. ويستثنى من ذلك ما لا روح فيه لقول ابن عباس: فإن أبيت فعليك بهذا الشجر. هذه قصة طويلة، وهو أن عراقي من العراقيين جاء يستفتي ابن عباس عن الصور، فأخبر ابن عباس بهذه الأحاديث، فكأن الرجل لما سمع الحديث تأثر أو بكى أو شيء، وقال: صنعتي ومعيشتي من هذه الأشياء، صنعته أن يصور ويأخذ الأموال في الصور. فقال ابن عباس: فإن أبيت، إن كنت مصر وما تجد صنعة أخرى، فعليك بالشجر والجبال وما لا روح فيه، صور وبع إذا كنت تريد هذا الشيء إذا كان ليس فيه روح. هذا هو الأصل، القول الأشهر على الجمهور. نعم. فإن أبيت فعليك بهذا الشجر. وإذا خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه مما لم تجري عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا، امتنع ذلك بمثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عبد من دون الله، فإنه يضاهي صور الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير، لا سيما وقد جاء النهي عن التماثيل. نعم. يقول الآن: إذا كانت المعنى في ذوات الأرواح في غير ذوات الأرواح، لماذا رخص فيه؟ لأنه ليس في روح، ولذلك الحديث يقول: أحيوا ما خلقتم. لكن يقول هنا: إذا كان لا تجري عادة الآدميين بصنعة، وجرت عادتهم بغرس الأشجار، ولكن هنا كأنه قال امتناع تصوير الشمس والقمر لأن تعبد من دون الله، فيضاهي صور الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير، يعني لما منعت صورة الأصنام والأوثان لأنها قد عبدت من دون الله، كذلك الشمس والقمر لما كانت تعبد من دون الله فإن تصويرها قد يفتح باب الشرك الأول، وهو عبادة الأصابعة اللي يعبدون الكواكب، فإذا وضعت أشكال النجوم وأبراجها وأشكالها اللي في السماء والشمس والقمر، يقول أنه قد جاء النهي عن التماثيل في هذا. والله أعلم، الأصل أنها ليست من ذوات الأرواح، لكن المعنى الذي ذكره يختلف عن ذوات الأرواح. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. قال الشارح: تقدم لي أحمد: ولا صورة إلا لطختها، أي أزلتها ومحوتها. اللي في أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي السابق، وهنا علي بعث أبو الهياج الأسدي. نعم. وفيه التصريح ببعثه صلى الله عليه وسلم عليا وغيره لطمس الصور لما فيها من المضاهاة لخلق الله. وأبو الهياج اسمه حيان بن حسين الأسدي، تابعي ثقة، روى عن علي وعمار، وكان كاتبا له، وعنه ابناه جرير ومنصور الشعبي وغيرهم. ثم قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح: مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أي بالأرض. ففيه التصريح ببعثه لتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو أكبر وسائل الشرك وذرائعه، بل هو الأصل في عبادتها. وصرف الهمم إلى محو هذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساؤل في هذه الأمور وقع المحذور، فكثر التصوير واستعماله، وكثر البناء على القبور وزخرفت، وجعلت أوثانا تعبد من دون الله، وصرف لها خالص التضرع والخشوع والذبح لها والنذور، وغير ذلك من كل شرك محظور. قال ابن القيم: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان، فنهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم عن أبي الهياج وذكره هو وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيوت ويعقدون عليها القباب. وذكر ما نهي عنه من تجصيصها والزيادة على ترابها والتصريح بتحريم ذلك، وأنه قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، ولا يخفى ما فيه من مشاقة دين الإسلام والمفاسد التي يعجز عن حصرها، منها اتخاذها أعيادا والسفر إليها ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها والنذر لها ولسدنتها، واعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وتقضى الحوائج وغير ذلك، والشرك الأكبر الذي يفعل عندها وإيذاء أهلها وتفضيلها على خير البقاع والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على تربتها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم، فالله المستعان. ذكر تقريبا 6 أو 7 صور مما جاء في الأحاديث في التعامل مع القبور، وهؤلاء يضادون أمر الله تماما، يعني يضادون أمر الله. هذا كان في وقت ابن القيم، وما ازداد الأمر إلا شدة، أصبحت أوثان تعبد من دون الله، ولا كتب ولا مناسك ولا مشاهد. ولذلك جمع في الحديث بين الصورة وبين القبر، لأن الصورة والقبر مع الغلو في الصالحين هذه أبواب الشرك العظمى التي يدخل من الناس إلى الشرك الأكبر. ولذلك كان أهل التوحيد رحمة الله عليهم ووفق الأحياء منهم إذا فتحوا بلاد أول ما يفعلون يسوون القبور، يزيلون القباب والقبر والمشاهد ويطمسونها. فعلوا ذلك في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعلوا في الدولة الثانية، ثم الدولة الثالثة زاروا القباب اللي في البقيع وفي نجد وفي الحجاز وفي الجنوب في كل مكان أزالوها. أول ما يدخلون البلد ما يتأخرون دقيقة واحدة عن تسوية القبور بالأرض وهدم القباب. أما في غير هذه البلاد فإنك لا تكاد تجد قبر خاصة المعظمين إلا عليه قبة، وله سدنة، وله شياطين ومردة يأكلون أموال الناس بالباطل، حتى بعضها عاد القباب يكون ليست مزار لكنهم فعلوا المحرم بوضع القبة، وبعض القبة تكون مزار بمعنى أنها تزار ولها مشاهد. ولذلك من بقايا الشرك المثال الآن مثل موجود في الحجاز، يقولون يشوف القبة يحسبها مزار، يشوف القبة يحسبها مزار، بمعنى أنهم عندهم قديما أنها أكثر القبب يكون لها مزار، معنى لها سدنة ولها زيارة ولها مولد محدد ولها، وبعض القبة ليس لها مزار لكنها كلها تحريم. الحمد لله لأذهب الشيء الشرك هذا والجاهلية هذه، سأل الله لا يعيدها على المسلمين من البلاد هذه ونوفق غيرها من البلاد، وإن كان الأمر لا يزداد إلا شدة، الشرك هذا لا يزداد إلا شدة. فعلى كل حال طمس القبور وتسويتها هذا من أفعال ولاة الأمور، ما يستطيع أحد أن بنفسه لكن بولي الأمر. أما الصور لا، في يدك، لا تدخل بيتك ولا تدخل، قدر ما تستطيع إن ابتعدت عن الصور فهو خير لك قدر ما تستطيع، إلا الشيء اللي ابتليت به وما عادك طاقة في منعه، لأن الصور أمر شديد. نعم. ها إيه بلوى الآن، الآن بلوى، هي صورة، ما شكلها صورة، وأن الواجب طمسه. لكن السؤال هل تمنع دخول الملائكة إذا كانت داخل الكتاب بحيث أنها ما ترى؟ يعني أنت الآن إذا وضعتها في الرف يرى كتاب لكن في بطنه صور، مثل المناهج، بعض المناهج الدراسية وبعض الكتب التوضيحية هذه، هل هذه تمنع دخول الملائكة الصور اللي ما ترى ولكنها موجودة داخل الكتب أو لا تمنع؟ يعني الجرو ما كان يرى، وإن كان الجرو اللي منع دخول جبريل عليه السلام أهل البيت ما كان يرونه، كان مختبي تحت السرير، يعني ليس هو معظم مكرم لكن كان مختبي تحت السرير ومع ذلك منع دخول جبريل. فهل يقال أن هذا الصور مثلها؟ الآن بلوى، بلوى عظيمة، ما تستطيع حتى تصل أحيانا إلى حد المشقة التامة، تتبع الكتب اللي عندك كلها وتأكد لا يصير فيها صور والمناهج والأشياء اللي انفتحت على الناس، بلوى هذه. مقصود الصور الثابتة، أما صورة متحركة تذهب وتجيء وإذا أغلق الجهاز ذهبت فهذه ليس المقصود، لكن المقصود صورة ثابتة موجودة مطبوعة. إذا محتاج إذا تشتري وتطمس، إيه تشتري وتطمس، تضع عندك خين تطمس الرأس فقط. وهذا جيد إنهم يتعلمون على طمس الصور الصغار. من الآن راجعون شيء انفتح أمر عظيم. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح من النهي عنه والوعيد لفاعليه طريق نفس الجامع بين أبواب التسعة واحد، كثرة الحلف يدل على عدم تعظيم الله، لو عظمت الله حفظت يمينك، لو كنت تعظم الله كان تحفظ يمينك، أما اللي دائم يحلف بالله والله والله والله وقسم بالله معناه ما عظم الله، ما قدر حق قدره. فلذلك الشيخ ذكر هنا في أبواب التعظيم الأبواب الخاتمة، إن هذا يدل على أن القلب ليس فيه تعظيم حقيقي لله ولا تحفظ يمين. ابن عمر رضي الله عنه لحق عند القاضي، يعني الحق له مثل الشمس، لكن القاضي عثمان رضي الله عنه ما له إلا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي ما عنده بينة، فقال ابن عمر أنت أنكرت احلف خذ حقك، قال لا ما أخذ حقي، أترك حقي ولا أحلف، حفظ يمين والحق له. بعض الصحابة حلف عند القاضي ما في شيء يحلف، بس ابن عمر من زيادة احتياطه ورعه وتنزيه لليمين وحفظ لها أنه حتى عند القاضي ما حلف والحق له. العبد كل ما يحفظ الحلف الآن والله والله والله والله قسم بالله، حتى الصغر تلقاه توه أبو سنتين أول ما يتكلم بالحلف والله والله، يعلم قال الحلف هذا ما هو بطيب، كثرة الحلف ما تستخدمه إلا عند الحاجة تحلف، إذا كان مثلا تأكيد أو تعظيم الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يحلف وهو صادق ما يحتاج إلى تأكيد، والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، لكن المقصود منها تعظيم الأمر اللي حلف عليه ولفت الأنظار إليه، وإلا الإنسان يحلف على وكذلك في الفتوى قد يحلف والله إنه لكذا ونحو ذلك. نعم. أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب، والحلف بفتح المهملة وكسر اللام اليمين الحلف واليمين الحلف بكسر اللام هذا هو الرابط والمناسبة أن كثرة الحذف تدل على منافاة كمال التوحيد. نعم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، يعني لا تحلف، واحفظ يمينك، لأن بعض الناس يستدل في هذه المسألة بدليل ليس لها، يستدل بأي آية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتقسطوا بين الناس. تلك الآية التي في البقرة ليست هذا مجال الاستشهاد بها، تلك الآية المراد منها والله أعلم أن العبد قد يحلف على ترك خير، مثل يقول والله ما أدخل بيت أخي، يعني بين خصومة، فيقول والله ما أدخل بيتك، أو أصلح بين اثنين ولا قبلوا منه، قال والله ما أصلح بينكم مرة أخرى، أو مثل ما حلف الصديق على مصطح قال والله لا أنفق عليك، لأنه كان ينفق عليه ثم تكلم في ابنته رضي الله عنهم جميعا وغير ذلك. فإذا أمر بالخير قال أنا حلفت مضى مني يمين، إذا قيل صل رحمك قال مضى مني يمين إني ما أصله ولا أكلمهم، وإذا قيل أنفق قال مضى مني يمين. فيقول الله لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فأنت لا تكون اليمين حاجز لك عن خير، بالعكس اليمين تساعدك على الخير، كفر عنها وافعل الذي هو خير. ولأن يكفر أحدكم خير له من أن يلج في يمينه، يعني يستمر فيها إذا كان فيها خير، في خير فوته هو أو شر فعله كالقطيع أو غيره. فالمقصود أن آية البقرة ليست في كثرة الحلف ولا تجعل الله عرضة الأيمان، إنما هي آية المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، إلى قوله واحفظوا أيمانكم، فتدل على حفظ اليمين. نعم. قال ابن عباس يريد لا تحلفوا، إذن هذا الشاهد من تفسير ابن عباس احفظوا أيمانكم أي لا تحلف. نعم. وقال ابن جرير لا تتركها بغير تكفير، كذلك هذا معنى حسن أيضا، احفظ يمينك لا تتركها بغير تكفير. يا كثر الآن بالناس يحلفون ولا يكثرون، يحلفون ولا يكثرون، والله والله والله يحنث ولا يكثر، هذا ما حفظ يمينه ولا أتى بأمر الله. ولذلك ابن مسعود رأى رجل يحلف بالقرآن فقال لصاحبه أتراه مكفرا هذا لو حنث، إنه لو حنث عليه بكل آية كفارة، يعني لو واحد حلف بالمصحف يجوز الحلف بالله وبصفاته بكلامه، لكن لو حنث يقول مسعود عليه بكل آية كفارة، يعني عليه 6600 كفارة، فيقول أتراه مكفرا ما يستطيع كفر. لماذا عليه بكل آية كفارة؟ قال لأنه لو كفر بآية واحدة كفر بالمصحف كله، فتكون الآية لها حكم المصحف، فكل آية تحتاج إلى تكفير إذا حنث. هذا مذهب مسعود. نعم. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، كذلك هذا المعنى الثالث حسن، كل المعاني جيدة كلها في حفظ اليمين، معنى ابن عباس ترك الحلف، ومعنى ابن جرير ترك التكفير، تكفير اليمين، والمعنى الثالث ترك الحنث نفسه لا تحنث إلا إذا كان فيه خير، إذا كان الحنث فيه خير احنث وكفر عن يمين كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن موسى وغيره. نعم. وأراد المصنف من الآية ما قاله ابن عباس وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. ما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. قال الشارح منفقة بفتح الميم والفاء مفعلة من النفاق بفتح النون، النفاق بفتح النون، النفاق يعني الرواج ضد الكساد، كما قال بعضهم عن هذه العصور وأمثاله، قال فنافق فالنفاق له نفاق، يعني السوق الماشي اليوم للنفاق بوجهين وبثلاثة وجيه وبخمسة وجيه وبعشرة، يقول إذا أردت أن تمشي أمورك فنافق، فالنفاق له نفاق، الصراحة ما لها نفاق، كاسد سوق الصدق والصراحة، اللي ما في سوق النفاق اليوم، إذا ما نفقت لرئيسك في العمل زميلك وجارك وأخوك ما تمشي أمور. هو لا يعني الأمر لكن يصف الحال يعني. نعم. وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، أي الحلف نفاق ورواج للسلع. هذا الآن يفعلون التجار أيضا، التجار كثير منهم ما ينفق سلعته إلا بالحلف، والله ما جت برأس مالها، والله قد سيمت بكذا، والله أني قد خسرت فيها كذا، والله أنها كذا، والله كذا، وأبد الحلف على لسان السلعة تمشي والبركة تذهب والدين يذهب أيضا. ولذلك التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من صدق وبر. كثير منهم يكثر من هذا، يحلف في الدقيقة الواحدة 20 حلف، وكثير من كذب. ولذلك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، المنفق سلعته بالحلف الكاذب يمشيها بالحلف الكاذب. نعم. وممحق بفتح الميم والحاء، والمحق هو النقص والمحو، ومحق الله الشيء أذهب بركته، والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشترى بكذا وكذا، وقد يظن المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب في ذلك، وإنما حلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله ويعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة بالكلية. فإنما عند الله إنما ينال بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها الاضمحلال والذهاب والعقاب الوبيل. وعن سلمان رضي الله عنه وأبو عبد الله الفارسي ابن الإسلام، ويقال له سلمان الخير، أصله في أصبهان، وفي الصحيح عنه أنه من رام هرمز، وأنه تداوله 14 من رب إلى رب. لما استعبدوه سرقوه استعبدوه، ولو كان ابن زعيم من زعماء المجوس كان خازن النار أصبهان في إيران الآن، هو من أهل إيران فارسي رضي الله عنه، لكن علم الله في خير وأسمع، علم الله في سلمان خير وأسمعه وفتح على قلبه، ترك إيران وأدغال إيران وعباد النار، وذهب يبحث عن التوحيد، بحث عنه عند الموحدين النصارى بقايا أهل الكتاب اللي بقوا على التوحيد، فلما انقرضوا بحث عنه عند هذه الأمة فوجد لأنه علم الله في خير وألقى في قلبه البحث عن التوحيد. وأما المعرض الله عز وجل يخذله، لأنه يعلم أن ما في خير، لو علم في خير لأسمعه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله أعلم بعباده، أمور الهداية والتوفيق مربوطة بالقدر السابق وعلم الله بعباده. ولذلك هو كما قال الشيخ عبد اللطيف، التوفيق لمن أصابه النور لود، لو ما كنا في عالم الذر، فألقى الله نوره على من يشاء من عباده لعلمه بهم، وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فمن أصابه من ذلك النور الأول ثم أصابه نور التوحيد والرسالة، فأصبح كما قال الله عز وجل عن النور الأول، يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، اللي هو النور الأول يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم إذا أصابه نور الرسالة نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، مربوطة بمشيئة الله وقدر سبحانه وتعالى. هذا سلمان أصابه النور الأول والنور الثاني في خير، لكن أصحاب جيله من الفرس ما فيهم خير، ما اللي ما بحث عن الإسلام ما فيهم خير، إلا حجة الله قائمة عليه رضي الله عن سلمان، أمره عظيم. حتى أنهم سرقوه الأعراب وباعوه، يقول تداول بضعة عشر سيد من واحد إلى واحد. نعم. وقال ابن منده اسمه ماية ابن نوذخشان ابن مورسلة ابن بهوزان، هذه اسماء الفرس، هذه اسماء الفرس الآن كلها ما تغني عنا شيء، ما نبروح ندور الآن انسابه وين. وسلمان الخير، سلمان الإسلام، سلمان منا على البيت. نعم. من ولدان الملك، فإنه هو من أسرة ملكية عندهم، مع ذلك استعبد. الإنسان المؤمن يبتلى، يعني لما ترك الشرك والمجوسية وكان من أبناء من ذرية عندهم معظمة وشريفة، تداوله بضعة عشر سيد مثل يوسف عليه السلام. الإسلام يكون مع ابتلاء، حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. وكان أدرك وصي عيسى، وقال أنه أدرك وصي عيسى، يعني أنه أدرك، لأن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى 600 سنة، فيكون قد أدرك بعض اللي أدركوا عيسى لهم 300 سنة وهو أدركهم، لأنهم في كتب الصحابة مثل إصابة وغيره. سبحان الله، ذكر أمر عجيب لكنهم يحكون عليه شبه اتفاق من كل المؤرخين، يقولون إن أقل ما حكي في عمره 250 سنة، أقل ما حكي، وبعضهم حكى في عمره 350 وبعضهم يقول كذا، الله أعلم. أمر عجيب يعني في بني آدم، وإن كان ليس خارق العادة، يعني الأمم اللي قبلنا يعيشون آلاف ألف مثل نوح عليه السلام وغيره، لكن يقال أنه إن عمره هذا أدرك الحواريين، بعض اللي أدركوا عيسى أو من بعدهم اللي بقوا على التوحيد، دين عيسى التوحيد، والنصارى حرفوا مثل هذه الأمة اللي بقوا على التوحيد الآن قليل، والناس الباقين حرفوا مثل النصارى تتبعون سنة من كان قبلهم، اللي باقي الآن على دين محمد عليه الصلاة والسلام هم أقل القليل، وأكثر الناس اتبعوا الأوثان والأصنام والأولياء، ما مثل ما حصل اليهود والنصارى حدو القذة بقذة، كما أن سلمان يتتبع، ولذلك الشيخ محمد دائما يربط الناس بن عبد الوهاب، يربطهم قصة سلمان، إذا ربطت قصة سلمان بقصة لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة هان عليك الأمر، عرفت فعلا، لكن أحيانا تشك تقول كل دولة التوحيد أصبح قلة أهله، فيقول الشيخ محمد حتى لا الأمر يثقل على عقلك وما تدري كيف، أربط قصة سلمان بقصة تتبعون سنة من كان قبلكم، النصارى ما بقي منهم على الدين دين نبيهم الصحيح إلا الواحد تلو الواحد، حتى كان سلمان يتتبعه، وكل واحد من الموحدين يقول ما عاد أعلم أحد بقي على دين عيسى إلا فلان، والبقية علماء ورهبان وأحبار وعامة بدل وأشركوا وثلثوا، كذلك هذه الأمة اليوم، لكن هذه الأمة لن تجتمع على الضلالة، سيبقى فيها طائف، لكن أكثر اليوم اللي يقولون أمة محمد عليه الصلاة والسلام مليار، أكثرهم مثل النصارى أصبحوا عباد أوثان وعباد قبور وما يبرؤون من الشرك وأهله وأمثال ذلك، إلا أهل التوحيد لكنهم قلة. يقول الشيخ محمد في كثير من رسائله اقرأ قصة سلمان وإسلامه وما فيها من العبر، فيها عبر. نعم. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما شهد الخندق، لأنه كان عبد ما أذن لسيده، حتى اتفقوا إياه على الكتابة وساعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ساعدوه على فكاك رقبته، فيكون أول مشاهد اللي تشهدها الخندق، وكان من بركة الخندق هو صاحب الرأي هذا، رأي الخندق. نعم. روى عنه أنس بن عباس وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، قال الحسن كان أميرا على 30,000، توفي سنة 36 وقيل له 53 سنة 350 سنة. نعم هذا كان أمير بعد ذلك على المدائن، أقر الله عينه بعد ذلك، فحصل رأى بعينه ذهاب دولتهم السابقة، ذهاب الفرس، ثم ولا عمر وغيره على نفس المدائن اللي عاصمة كسرى، سبحان الله، سلمان الفارسي اللي كان عبد ولاه عمر على عاصمة الملك السابق ملك الفرس، متزوج من العرب في آخر أمره، وكان رجل زاهد وتقي، ولذلك يذكرون عنه عندهم من العلم أمر عظيم، العلم الحقيقي. وذكر تيمية في الاقتضاء في باب تفضيل العرب من حيث الجنس أثار جيدة عن سلمان، ولذلك الأعجمي ما يفلح في هذا الدين حتى ما يكون عنده حسد للعرب ولا حقد عليه، سلمان أعجمي هو سيد العجم، ومع ذلك كان حتى في الإمامة يرفض التقدم على العرب اللي يقرؤون القرآن، يقول نحن الوزراء وأنتم الأمراء، بمعنى الناس تبع لكم في هذا الأمر كما قال الله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يرفض حتى التقدم رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله، قال الشارح نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم، ودليل على أن الله يكلم من أطاعه كما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وأن الكلام صفة من صفات كماله وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مقال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الشارح هذا من تمام العقوبة لهم، والزكاة في الأصل الطهارة والنماء والبركة والمدح والزيادة، كل هذه معاني الزكاة، يزكيه هذه كلها معاني الزكاة. نعم. أي لا يثني عليهم ولا يطهر من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم موجع. فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، وهذا زجر عظيم لمن له عقل عن تعاطي هذه الأعمال السيئة. ثم قال: أشيمط زان. قال الشارح: صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية والفجور ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم الخوف من الله وخشيته، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع إلى نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. نعم، الثلاثة أولهم وشيمط الزاني وشيخ زاني، هذا معناه أنه ما عنده دواعي الفاحشة لكن قلب مريض، كما قال تعالى: لا يخضعن بالقول قلنا قولا معروفا. قال تعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قبلها قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني بعض الناس حتى لو ما عنده دواعي الشهوة لكن قلبه مريض، لذلك المرأة تبتعد، لا تقول هذا شيخ كبير وهذا صغير، لا، بعضهم قلبه مريض، مريض هو يريد الفاحشة ولو كان ما عنده أدواتها، هذا أعوذ بالله أمره مضاعف لا ينظر الله إليه، إن هذا منتهي هذا. ومثله العائل المشتكي، فقير وعائل محتاج لغيره وعالة على غيره ومع ذلك فيه كبر، يعني دواعي الكبر ليست فيه، قال: لأن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، هذا ما استغنى، وما ذلك متكبر، معناه أن الكبر هذا ليس له دواعي، يعني هذا التبرير اللي عنده دواعي يتكبر، لكن على الأقل هذا أكثر في عدم العذر. والثالث ملك كذاب، في الحديث الآخر ملك كذاب، لو تصورنا ملك كذاب، الكذب قد يكون لخوف، لرغبة، لرهبة، لشيء، لكن ملك يعني ما يخاف من أحد إلا الله عز وجل ويكذب، معناه أن الكذب هذا أصبح مرض، أصبح مرض ليس له دواعي. كذلك اللي ينفق سلعته يجعلها بضاعته، هذا كذلك يجعلها عرضة ليمينه، جعل معهم هنا. نعم. وائل مستكبر، أي فقير ليس له ما يدعو إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامل في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف. نعم، هذا من حسن اللي عند العلماء، إذا كان لفظ الجلالة منصوب ما يقولون بنصب الله، يعني كما تقول في لو كان غيره من الأسماء تقول بنصب زيد أو بنصب محمد إذا كان في الجملة، لكن إذا كان في الجملة اسم لله تقول بنصب لفظ الجلالة أو بنصب الاسم الشريف تعظيما لله. جعل الله بضاعته، رجل جعل الله بضاعته. نعم، أي جعل الحلف بالله بضاعته. وله من حديث عصمة بن مالك: اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وسماه بضاعة له لملازمته له وغلبته عليه. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، وكل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي إليها. ثم قال: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال الشارح في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. العصر لأنه أمر لأن الله أوصى به، يعني العصر نفسه فيه خاصية تعظيم، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذا يأتي بعد الصلاة الوسطى ويحلف بالله وأحيانا في المسجد وعلى يمين كاذب، هذا عد عود بالله أمر شديد. نعم. وفي رواية: ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك. ففي هذه الأحاديث شدة الوعيد على كثرة الحلف المنافي لكمال التوحيد. سلام عليكم.